يلا يا اخوانا بينا نزف عرسنا الغالي، نحيي سنتنا بينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوانا بينا نزف عرسنا الغالي، نحيي سنتنا بينا وشرع المولى العالي. قالوا على ديننا صلاة وصيام، قلنا وشريعة وروح ونظام. قالوا على ديننا صلاة وصيام، قلنا وشريعة وروح ونظام. سنتنا بينا الله بتنادي فينا، يا سلام سنتنا بينا الله بتنادي فينا، يا سلام إن بإسلامنا هنحقق كل ما يرضينا. يلا يا اخوانا بينا نزف عرسنا الغالي، غالي نحيي سنتنا بينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوانا بينا نزف عرسنا الغالي، غالي نحيي سنتنا بينا وشرع المولى العالي. اسلامنا والله كل حياة، في الدنيا سعادة والآخرة نجاة. اسلامنا والله كل حياة، في الدنيا سعادة والآخرة نجاة. سنتنا بينا بتنادي فينا، يا سلام سنتنا بينا الله بتنادي فينا، يا سلام إن بإسلامنا